قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة. والحصاد واللقاط على المشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف أحكر شيئا من أحكام بيع الثمر، أعقبه بعد ذلك في بيان ما هو الزمن المأذون فيه شرعا في بيع الثمر. والثمر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من ذوي الثمار، وإما أن يكون من ذوي الحبوب. فإن كان من ذوي الثمار فلا بد أن يتلون لونه إلى أحمر أو أصفر وهو الغالب، أو إلى لون آخر يظهر فيه النضج. والنوع الثاني أن يكون حبا، والحب لا يباع إلا إذا اشتد، أما إذا كان رطبا فلا يباع. والعلة في ذلك لأن قبل بدو صلاح الثمر بتغير اللون أو الاشتداد تعرض لتلك الثمار والزروع بعض الآفات. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة يشتكي إذا باع بعضهم بعضا ثمرا قبل بدو الصلاح، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من تعرض زروعهم للآفات فيختصم المشتري والبائع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر قال حتى ينضج، فلما سئل عن ذلك قال حتى يحمر أو يصفر، يعني يحمر أو يصفر، وهذا هو الغالب على ثمر النخيل. فثمر النخيل منه ما يكون بعد التلون أخضر، وهي أنواع من النخيل قليلة، ومنها ما يكون أحمر فاتح زهري، لكن هذان اللونان هم الغلبة في وجود أنواع التمر، لذلك لا يباع بالنسبة للتمر حتى يتلون. كذلك الثمار، ثمار الزروع مثل التين والخوخ والعنب ونحو ذلك حتى أيضا تتلون إلى لون نضجها، ومعنى ذلك يتلون بلون نضجها معناها بأمر الله قد سلمت من الآفات. لذلك قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. ولا يباع ثمر سواء كان ثمر نخل أو ثمر أشجار، ثمر نخل التمر، أو ثمر أشجار تين، عنب، مشمش، خوخ، برتقال، تفاح، وهكذا حتى يتلون إلى لون النضج. فبعد أن كان مثلا فيه زهر إذا بدأ يتلون ذلك الثمر حين ذاك يجوز بيعه، أما قبل ذلك فما سبق، لا يجوز إلا بيعها إلا مع أصلها. ذلك قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، وذلك نهى عن بيع ثمر قبل بدو صلاحه سئل، ومتى يكون ذلك؟ قال حتى يحمر أو يصفر في البخاري. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه، يعني مما له، ولا زرع أي ولا حب زرع قبل اشتداد صلاحه، قبل اشتداد حبه، مثل حب الرز ومثل حب القمح. البر الشعير يكون في أوله رطب، فإذا اشتد في اليبوسة حين ذاك يجوز بيع الثمر إذا اشتد بالنسبة للحبوب. الآن عندنا ثمر، إذا ثمر وزرع يخرج حبة يخرج ثمره مرة واحدة تمام وينتهي، مثل الآن النخل إذا أخذنا الرطب ينتهي ما فيه من الرطب. يذكر المصنف رحمه الله هنا بعد ذلك مسألتين اثنتين. المسألة الأولى الذي إذا أخذ ثمره الآن أو إذا أخذ ما يحتاج إليه منه ما ينمو، ومن ما تكون ثمرته أكثر من مرة. فمما ينمو قال ولا رطبة وبقل. الرطبة البرسيم، لأنه يطول البرسيم إذا الشخص جزه يطول، كذلك مثلا النعناع لو جز الشخص يطول، فكل ما يطول ينمو بعد ذلك. هنا الآن يتكلم مصنفا قال ولا رطبة وبقل، البقل الكراث، كذلك الخس لو حصده الشخص يطول. قال ولا بقلة ولا رطبة وبقل ولا قثاء. القثاء مثل الخيار، وبعض أهل العلم يقول هو الخيار، قال كبنجان ونحوه، ومثل الطماطم تخرج ثمرها أكثر من مرة. فيذكر المصنف رحمه الله هنا فمتى يجوز بيع هذه. قال عندنا الرطبة والقثاء وبذنجان ونحوه لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال، يعني الثمرة التي تليها لا تباع. فمثلا الآن عندنا برسيم طوله مثلا نصف متر، فأتى شخص يريد أن يشتري ذلك البرسيم، نقول يجوز بشرط القطع في الحال، اشتريتها لن تقطع. فعلى قول المصنف لا يمهل يوم ولا يومين ولا ثلاثة، يشتري يحصدها الآن. كذلك الكراث الخس اشترى بشرط، يجوز بشرط القطع في الحال، لذلك يقول دون الأصل، فلا يجوز بيعه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. يعني لو شخص يقول أريد أن يشتري هذا البرسيم جميعا نقول ما في بأس، لكن لو قال شخص أنا أريد أن أشتري قطفة هذا البرسيم الآن التي طولها نصف متر، نقول يجوز بشرط القطع في الحال. ذلك قال بشرط القطع في الحال أو جزة جزة، يعني أريد أن أشتري برسيم، فعلى قول المصنف تشتري فقط الجزة الأولى، القطعة الأولى، جزة جزة يعني جزة فعلة، يعني جزة يعني المرة الواحدة، جزة تقول قتلت الرجل قتلة واحدة وجلست جلسة واحدة. ذلك قال أو جزة جزة، يعني فلا يجوز أن تشتري على مجهول الجزة الثانية والثالثة. يعني لو أن شخصا زرع برسيما فلما ارتفع ونما طوله نصف متر، لو تأتي صاحب المزرعة وتقول له أنا أريد أن أشتري منك هذا البرسيم وكذلك الطلعة التي بعدها الجزة الثانية والثالثة والرابعة، على قول المصنف تلك معدومة، فلا يجوز إلا الجزة الأولى، القطعة الأولى التي تسمى القطفة الأولى. وكذلك لو دخل شخص إلى مزرعة فيها طماطم، فعلى قول المصنف لا يجوز بيع سوى اللقطة الأولى، الآن مثل في طماطم تلون إلى أحمر، فلا يجوز أن تقول صاحب المزرعة أريد أن أخذ أيضا قطفة الثانية والثالثة، وإنما تأخذ القطفة الأولى فقط. لذلك قال أو لقطة لقطة، فيجوز أن تبيعها لقطة لقطة. لذلك قال ولا رطبة ولا رطبة وبقل ولا قثاء، هذه لا يجوز بيعه. ونحو كبذنجان بذنجان طماطم بطيخ ونحو ذلك دون الأصل. لكن لو شخص أتى لصاحب المزرعة وقال أنا أريد أن أشتري منك زرع البطيخ، نقول يجوز سواء قطع الأولى الثانية الثالثة، لأن الآن اشترى الأصل. ولو أن شخصا أتى لصاحب مزرعة وقال أنا أريد أن أشتري منك شجر الباذنجان هذا، نقول يجوز ويأخذ ثمره مدة سنة سنتين على حسب ما اشترطه. لذلك قال دون الأصل ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في حال، تشتري البرسيم الآن تقطع، طماطم الآن تقطع، أو يجوز لك إذا بدأ التلون تقول أنا أريد أن أشتري تلك الطماطم فقط الجزة الأولى، أو الطماطم اللقطة الأولى، أو برسيم الجزة الأولى فقط. فقوله إلا بشرط القطع في الحال يعني اشتريت تقطع الآن، ويجوز لك الجزة الأولى إذا حصل فيها التلون ونحو ذلك. يعني لو أن شخص أتى إلى برسيم واشتد الحب فيه ثم انتظر الشخص، نقول يجوز الشراء بشرط القطع في الحال. ولو أن الآن البرسيم ارتفع وما اشتد الحب فيه وقال أريد شراءه مع الأصل، نقول يجوز. ولو البرسيم ارتفع ثم تلون أول ما تلون وقال لصاحب المزرعة أنا أريد أن أشتري الجزة الأولى والثانية والثالثة، قل ما يجوز، فلك إذا اشتريت تقطعها الآن. إذا قال إلا بشرط القطع في حال، أو تقول أنا أشتري الجزة الأولى فتنتظر 10 أيام 20 يوم ما في بأس، لأن صاحب المزرعة قد رضي لك بهذا. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن ما يخرج مما ينتفع به من الثمار ونحوه ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما يظهر في الثمر، ثمر ما يظهر في ثمر الشجر من ثمر النخل وثمر الأشجار كالتمر كالرطب والمشمش والزيتون ونحو ذلك. القسم الثاني ما يظهر ثمره ويكون بدو صلاحه باشتداد حبه مثل البر الشعير الأرز ونحو ذلك من الحبوب. القسم الثالث ما ينتفع به وهو ينمو مثل البرسيم والكراث والخس والجرجير ونحو ذلك. القسم الرابع ما ثمرته تتكرر مثل الباذنجان الطماطم ونحو ذلك. فالحكم في الأولى إذا بدأ صلاحه يباع الثمر، الثاني الحب إذا اشتد، الثالث إذا بدأ صلاحه ويباع بشرط القطع في الحال أو تشتري الجزة الأولى، أما الجزة الثانية والثالثة معدومة ما يجوز على قول المصنف، وعلى قول شيخ الإسلام ابن القيم يجوز. وإذا كان متكرر الأمر الرابع متكرر الثمرة فلا يجوز إلا بعد بدو الصلاة وليس لك سوى القطفة الأولى لأن ما بعدها مجهول. وكلا هذه الأمور الأربع تعود إلى أمرين اثنين، بيع الثمر قبل بدو الصلاة والحب قبل الاشتداد. فلا يباع نقول فلا يباع أي شيء من المزروعات التي هي مرجعها إلى أمرين، بدو الصلاة بالتلون والحب بالاشتداد فقط. وإذا تأملت في الغالب ما ينتفع به ترجع إلى ذلك الأمرين. أما مثل الجرجير والكراث ونحو ذلك نقول يجوز بشرط القطع في الحال، إذا ارتفع يقطع. نعم. أو تقول أنا أريد أن آخذ لما ارتفع، فتقول أنا أريد أن أشتري الجزة الأولى لأن هذا ما يحتاج فيه تلون ثمر ولا غير ذلك، فيقول أريد أن أشتريها ولا تحصدها، أريد أن أحصدها بعد شهر بعد 20 يوم ونحو ذلك. يقول والحصاد، يقول والحصاد واللقاط على المشتري، يعني تكلفة الذي يحصد من النبات الذي يحصد أو الثمر الذي يلقط، يلقط مثل الطماطم والباذنجان ونحو ذلك تكلفته على المشتري، يعني أن البائع عليه أن يخلي بينه وبين المشتري. فلو أن رجل اشترى برسيما أو نعناعا ونحو ذلك أتعاب الحصد على المشتري، وكذلك لو شخص اشترى رطبا بعد أن تلون وهو على النخل يريد أن يشتريه نقدا أو عرايا أتعاب ذلك، أتعاب لقطة الرطب على المشتري، فالبائع ليس عليه إلا أن يخلي بينه وبين المشتري فقط. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع. جميع المزروعات لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح فيها. والمزروعات تنقسم إلى 4 أقسام، إما أن تكون ثمرا وإما أن تكون حبا وإما أن تكون مما يحصد كالبرسيم والكراث وإما أن يكون مما يلقط لقطا كالباذنجان ونحوه. وهذه الأربعة كل ثمر إذا أردت أن تأخذ ثمرته من تلك المزروعات يسمى باسم، فالثمر والحب يسمى القطع، وبالنسبة لما هو كالبرسيم والكراث يسمى الجز، وما يكون باللقط وما يكون كالباذنجان ونحوه كالبطيخ يسمى اللقط. تمام. وهذه الأربعة لا يجوز بيعها ولا غيرها إلا بعد بدو الصلاح فيها، ويجوز بيعها قبل بدو الصلاح فيها بأمرين اثنين. الأمر الأول إذا بيعت مع الأصل فهذا يجوز، والأمر الثاني يجوز بيعها إذا قطعت في الحال. لذلك كلام المصنف في الدرس السابق يكون تقدير الكلام فيه ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. هكذا تقدير كلام كلام صنف الدرس الماضي فيه لف ونشر. اللف والنشر كلمات ثم تأتي كلمات بعدها كل كلمة تعود لكلمة سابقة. فتقدير الكلام ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه بدون الأصل يعني بدون الجذع النخل بدون النخلة كاملة إلا بشرط القطع في الحال. سمي ما يؤخذ من النخل قطعا قط. والتقدير الثاني ولا زرع المسألة الثانية ولا زرع قبل اشتداد حبه دون الأصل يعني دون الساق ما في البر ما في شجرة البر ونحو ذلك إلا بشرط القطع في الحال. تمام. ثم ولا يباع رطب ولا رطبة ولا يباع رطبة تقدير الكلام هكذا ولا رطبة ولا بقل بدون الأصل إلا بشرط الجز جزة واحدة في الحال. ولا يجوز أيضا بيع قثاء ولا يجوز بيع قثاء ونحوه كالباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. هذا تقدير الكلام إلا بشرط اللقط في الحال. واضح لكم؟ فهذا تقدير الكلام في الدرس الماضي حتى يكون واضح لكم. أعيد مرة أخرى القاعدة أنه لا يجوز بيع ثمر حتى يبدو صلاحه. والثمار تنقسم إلى أربعة أقسام منها ما هو بظهور ثمره مثل النخل والرمان والتين ونحو ذلك ويسمى جذاذ ذلك النخل القطع. القسم الثاني الزروع الحب زروع الحب ويسمى قطفها قطعا يعني تقول قطعت الحب لذلك قال المصنف بشرط القطع. القسم الثالث ما يكون يجز جزا يعني يحصد حصد مثل الكراث والبرسيم ونحو ذلك من البقوليات التي تحصد. القسم الرابع ما يلقط لقطا مثل الطماطم الباذنجان البطيخ الشمام ونحو ذلك. هذه أقسام مزروعات أربعة. القاعدة لا يجوز بيع شيء منها إلا بعد بدو صلاحها هذا الأصل. ويجوز بيعها قبل بدو صلاحها في حالين. الحال الأولى إذا بيعت مع الأصل مثل ثمرة الآن بدأ يزهو الذي فيها لا يرطب بدأ شيء يسير. فلو أتى شخص قال أريد أن أشتري هذه النخلة برمتها نقول يجوز في الأصل يجوز. وكذلك لو أن شخصا عنده شجر تين ثم بدأ يطلع التين لكن ما بدأ صلاحه إلى الآن وأتى شخص يريد أن يشتري شجرة التين كاملة نقول يجوز وهو الذي يسمى الأصل يعني جميع الشجر. والحالة الثانية التي يجوز فيها البيع نقول بشرط القطع في الحال بالنسبة للثمار والزروع وبالنسبة للحصد الجز في الحال ما يحصد الجز في الحال وبالنسبة ما يلقط اللقط في الحال. يعني يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بالثمار وبشرط أو يعني الحالة الأولى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط أن تباع بأصلها كاملة. والأمر الثاني يجوز بيعها إذا قطفت الآن. وكيف يكون القطف؟ حسب ما يسمى في اللغة فقه اللغة. بالنسبة للحب والثمار يسمى قطعا وبالنسبة لما يحصد يسمى جزا وبالنسبة لما يلقط يسمى لقطا. يعني في القاعدة كل ما يؤخذ في الحال أو يقطف في الحال حتى لو قول بدو الصلاح يجوز. فإذا قيل ما الفائدة أن الشخص يأخذ الثمر قبل بدو صلاحه نقول قد يحتاج منه للعلاج أو يحتاج منه لزينة أو يحتاج منه لتجارب ونحو ذلك. واضح لكم؟ فلما كانت هذه هي القاعدة أنه لا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح ولا يستثنى سوى الحالتين قال فإن باعه وإن باعه مطلقا يعني ما اشترط يعني باعه مطلقا قبل بدون الأصل باعه مطلقا بدون الأصل أو باعه قبل بدو الصلاح ما اشترط القطع يبطل البيع. فإن كان قبل بدو الصلاح لا يجوز وإن كان بدون الأصل لا يجوز. ما الذي يجوز إذن؟ هنا يقول إن باعه مطلقا يعني بطل البيع. ما الذي يجوز؟ نقول يقيد. كيف يقيد؟ بأمرين السابقين إما أن يقطعها في الحال وإما أن يبيعها مع الأصل، تمام؟ ذلك قال وإن باعه مطلقا أو اشترط البقاء. هذا الكلام قبل بدو الصلاح، اشترط البقاء يعني الآن الثمر أو التمر بدأ يطلع يسيرا لكن ما بدأ صلاحه، فقال نشتري منك الثمر وأشترط أن يبقى في النخلة حتى يبدو الصلاح. نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن المسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح. إذا متى يجوز له أن يشتري؟ نقول إذا بدأ الصلاح يجوز أن تشتري. قال أو اشترى بشرط البقاء، أو بشرط البقاء يعني اشترى بشرط البقاء، يجوز لو اشترط بشرط القطع في حال أو إذا باعه مع الأصل. واضح لكم؟ لذلك قال أو بشرط البقاء يعني قبل بدو الصلاح، فقال أريد أن أبقيها حتى يبدو الصلاح ثم بعد ذلك أخذها. نقول لا يجوز. ثم قال أو اشترى تمرا لم يبدو صلاحه. الآن يشتري شيء، هو يذكر من الأشياء المنهيات أربعة: الحالة الأولى إذا باع مطلقا، الشرط الثاني إذا اشترط البقاء، الحالة الثالثة إذا اشترى قبل بدو الصلاح. إذا اشترى قبل بدو الصلاح ثم بعد ذلك تركه، يعني اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع لكن تركه، فلما ترك الثمر يبدأ يصفر أو يلون أو يحمر، والحب يشتد، وما كان يجز طال، وما كان يلقط أيضا طال يعني نما. هو قال أنا أريد أن أشتري منك الآن بشرط القطع لكن تركه، فإذا تركه هذه الحالة الثالثة التي يبطل فيها البيع. هنا الآن اشترى، شراء صحيح، اشترى بشرط القطع في الحال يعني شراء صحيح. ذلك قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، إلى الآن العقد صحيح، اشترى لم يبدو صلاحه بشرط القطع في الحال الآن صحيح، لكن تركه هنا لما تركه حتى بدأ يعني حتى الثمر صفر أو احمر وحتى الزرع اشتد، فقوله وتركه حتى بدأ يعني لم ينفذ الشرط يبطل البيع. قال أو جز أو لقط فنمت، يعني اشترى أيضا ما يجز كالبرسيم لكن تركه قبل بدو الصلاح، اشترى قبل بدو الصلاح وتركه حتى نمى طال. وكذلك لو اشترى بطيخا بشرط القطع في الحال، بطيخ إلى الآن ما نضج، فقال نريد أن نشتريه منك الآن، فتركه 10 أيام حتى نمى وزاد، هنا يبطل البيع. يعني أبرم عقدا في أوله صحيح لكن أبطله حين التنفيذ، يبطل العقد. فهذه المسألة الثالثة إذا اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال لكن تركه حتى بدأ الصلاح فيبطل البيع. الحالة الرابعة اشترى بعد بدو الصلاح، يعني شراء ما في بأس ما في إشكال، أو اشترى ما بدأ صلاحه ما في إشكال. عندنا مثلا بطيخ كثير أو تمرا كثيرا أو رمانا كثير، اشترى ما بدأ صلاحه وتركه ما قطفه، أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر لم ينمو فنمى، واشتبه الذي لم يبدو صلاحه بالذي بدأ صلاحه، هنا يبطل أيضا. والمسألة والمصنف رحمه الله أخذ بأنه لابد من بدو صلاح جميع الثمر، لكن الصحيح إذا كانت من نوع واحد يكفي بدو صلاح ولو واحد منها. لو مثلا عندنا مثلا 100 نخلة من نوع واحد كلها سكري، فبدأ صلاح تمرتين 3 واحدة يجوز بيع تلك 100. أما إذا كانت أنواع مختلفة سكري وخلاص ونحو ذلك، فإذا بدأ الصلاح في السكري يقول يجوز ببيع السكري دون الخلاص وهكذا. لذلك قال وإن اشترى أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر لم يبدو صلاحه ثم بعد ذلك تركه حتى بدأ صلاح الجميع، واشتبه يعني اشتبه الذي اشترى قبل بدو صلاحه مع الذي بعد بدو صلاحه يبطل البيع لأن تركه. ومثلها أو عرية فأثمرت، يعني بيع العراية، لأن بيع العراية شراء تمر برطب، فلو اشترى رطبا لكن تأخر ما قطفه حتى أصبح تمرا يبطل البيع. لماذا؟ لأن من شروط البيع العراية أن يكون رطبا لينتفع به المسكين والفقير المحتاج لذلك. فلما بقى حتى كان تمرا معناه أنه غير محتاج للعراية فيبطل. وهذه المسألة الهلعرية مرتبطة بالمسألة السابقة، أو اشترى ما بدا صلاحه وتركه وحصل آخر فاشتبه، أو عرية فأتمرت، لا يصح. ذلك قال بطل، يعني بطلت الصور الأربع في البيع، وهي إذا اشترى مطلقا، أو اشترط البقاء قبل بدو الصلاح، أو اشترى قبل بدو الصلاح واشترط القطع في الحال لكن تركه، أو اشترى بعد بدو الصلاح لكن اشتبه بآخر، أو في العرية فأتمرت، بطل. وإذا بطل ماذا يترتب؟ قال والكل للبائع، يعني كل الثمار والصور السابقة للبائع، والمشتري يعاد له الثمن، فكأن البيع لم يعقد أصلا لأن البيع باطل. واضح لكم؟ فتبين ما سبق أن أنواع الزروع أربعة: ثمر، حب، ما يلقط. ولا يجوز بيع شيء من تلك إلا بعد بدو الصلاح، ويجوز البيع قبل بدو الصلاح في حالتين: الحالة الأولى إذا بيع الثمر مع الأصل، والحالة الثانية بشرط قطف الثمرة في الحال، سواء كانت قطعا أو جزا أو لقطا. ويبطل البيع في أربع صور: في الثمر إذا باع مطلقا ما اشترط القطع في الحال مثلا، أو اشترى بدون الأصل يعني مطلقا، والحالة الثانية إذا اشترى قبل بدو الصلاح واشترط أن يبقى الثمر حتى على الشجر حتى يبدو الصلاح يبطل. الحالة الثالثة إذا الحالة الرابعة إذا بدأ الصلاح لكن تركه واشتبه بآخر فيبطل، والكل حين ذاك للبائع كأن البيع لم ينعقد بعد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.